الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. في اللقاء الماضي يا إخوة قسمنا الأحرف الملتقية في لغة العرب إلى 4 مجموعات. قلنا بأن الحرفين الملتقيين في لغة العرب إما أن يكونا مثل بعضهما وسماهم العلماء المتماثلان، أو أن يكونا من المخرج نفسه ولكن بينهما اختلاف في بعض الصفات وسماهما العلماء الحرفان المتجانسان، وإما أن يكونا من مخرجين قريبين من بعضهما وسماهما العلماء الحرفان المتقاربان، والأمر الرابع والأخير أو الاحتمال الرابع والأخير أن يكون الحرفان كل منهما من مخرج وليس بينهما تقارب ولا تجانس ولا تماثل، أي أنهما الحرفان المتباعدان. هذا الذي ذكرناه في المرة الماضية ولم نذكر حكم هذه الأحرف عند اللقاء. عند اللقاء يا إخوة إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا فإن العرب قد اتفقوا جميعا في لغتهم إذا التقى عندهما حرفان متماثلان أن يدغموا الحرف الأول في الثاني، هذا أمر مجمع عليه في لغة العرب، والأمر الثاني أنهم يدغمون أيضا إذا التقى حرفان متجانسان، أي أنهما من نفس المخرج أو من المخرج نفسه وبينهما اختلاف في بعض الصفات، وأجمعوا أيضا على أن يظهروا الحرفين المتباعدين. إذن أعود فأقول الحرفان المتماثلان والمتجانسان إذا سكن الأول منهما أجمعت العرب كلها على إدغام الأول في الثاني، فما ربحت تجارتهم، التقى فيها تاءان، ربحت آخرها تاء ساكنة، تجارتهم أولها تاء متحركة. العرب لا تقول فما ربحت تجارتهم، لا يفعلون ذلك، لا يفصلون التاءين، بل يقولون فما ربحت تجارتهم. قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب آخرها باء ساكنة، بينكم أولها باء متحركة، التقى باءان والأول ساكن وجب الإدغام. فالعرب أبدا ما تقول وليكتب بينكم، لا يفعلون ذلك ويعدونه لحنا قبيحا، بل يقولون وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا العمل إدخال الحرف في حرف بعده سماه علماؤنا الإدغام، وأخذوه من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس. اللجام معروف الأداة التي يجعلها الذي عنده فرس في فم الفرس، اللجام الذي به تسير الدابة. فتقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها. فالإدغام في اللغة الإدخال، الإدغام في لغة العرب الإدخال. وعند العلماء التجويد إذا قالوا الإدغام فإنهم يعنون إيصال، يا ريت اللوحة لو سمح الأستاذ مخرج، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا هو التعريف وأريد أن أشرحه، أرجو أن تنتبهوا لي بارك الله فيكم. هذا البحث يا إخوة له علاقة بأمرين، الأمر الأول مخارج الحروف وكنا قد درسناها ولله الحمد، الأمر الثاني ما كنا ذكرناه من كيفية حدوث الحروف العربية. الحروف العربية قلنا إما ساكنة وإما متحركة، وقلنا بأن الأحرف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وأن الأحرف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. يعني أنا إذا أردت أن أنطق ميما ساكنة فأقول أم، جربوا هكذا أنتم، أم، فتكون الشفتان مبتعدتان عن بعضهما أو مبتعدتين عن بعضهما ثم تصطدمان هكذا أم، فنهاية الحرف الساكن شفتان ملتصقتان. طيب لو قيل لأحدنا أنطق ميما مفتوحة فماذا يفعل؟ جربوا هكذا أنتم، أولا يلصق شفتيه من غير صوت ثم يقول ما ما، إذن بداية الميم المتحركة شفتان ملتصقتان ثم تبتعدان هكذا، ونهاية الميم الساكنة شفتان مبتعدتان ثم تصطدمان هكذا. فلاحظوا بأن نهاية الساكن بداية المتحرك، لاحظتم يا إخوة؟ هل عرفتم لماذا أدغمت العرب الحروف المتماثلة؟ لأن نهاية الساكن وهي التصادم بداية المتحرك وهو التباعد. فبدلا من أن يعيد الحرف مرتين ويكرر المخرج فيقول مثلا لكم ما كسبتم، انظروا إلي وجربوا أنتم أيضا، لكم ما، هل تجدون الصعوبة والتكرار الذي لا داعي له؟ بينما أن نقول لكم ما، لكم ما، أطبقنا على ميم ساكنة وفتحنا على ميم متحركة. وعلى هذا نقيس كل الحروف. مثلا فما ربحت، ربحت، هذه التاء الساكنة بالتصادم، تي خرجت التاء المكسورة بالتباعد بين طرفي عضو النطق. إذن الإدغام هو عملية حذف الأمر الزائد بين الحرف الساكن والحرف المتحرك، وهو أسهل بكثير من الإظهار. لا شك بأن الأصل الإظهار، لكن الإدغام في هذه الأحوال أسهل في النطق. لذلك كانت العرب تدغم الأول من المثلين في الثاني إن كان ساكنا، وأعود فأقول إن كان ساكنا. كذلك المتجانسين يا إخوة، يعني مثلا إذ همت طائفتان، همت آخرها تاء ساكنة، طائفتان أولها طاء، والتاء والطاء من المخرج عينه. فبدل من أن تقول العرب همت طائفتان، همت طاء، فاللسان يترك المكان ثم يعود إلى المكان بذاته. بدلا من ذلك يحولون التاء إلى طاء فيلتقي طاءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فيدغمون الأولى في الثانية فيقولون إذ همت طائفتان. لاحظوا الصوت، همت طاء، يعني ما عاد في تاء في النطق، همت، وهذا فقط يا إخوة في حال الوصل. أما لو وقفنا فنقول همت، لأن الإدغام قلنا هو من الصفات العارضة التي تكون عند تجاور الحروف. فأنا لما أقول همت وأقف ما تجاورت التاء مع طاء، لكن لما أصل تحدث المجاورة وبالتالي يحدث الإدغام. هذا هو تعريف الإدغام كما شرحناه، وهو يكون كما قلنا في الحرفين المتماثلين والمتجانسين. هل هذا الإدغام في الحرفين المتماثلين يا إخوة في كل المتماثلين على الإطلاق إن كان الأول ساكنا؟ نعم، إلا أن يكون الحرف الأول حرف مد، هذه انتبهوا إليها بارك الله فيكم. يعني مثلا في سورة قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي آخرها ياء ساكنة، يوسوس أولها ياء متحركة طبعا، هل ندغم الياء الأولى في الياء الثانية؟ لا. لماذا؟ لأن الياء الأولى حرف مد. طب ما الفرق بين النطقين؟ وبضدها تتميز الأشياء. لو أدغمنا يا إخوة لقلنا الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس، وهذا لا تفعله العرب لأنه يؤدي إلى زوال المد، والأمر والمد أمر تحافظ العرب عليه. فنقول الذي يوسوس، مثلا قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا آخرها واو مدية، وهم أولها واو متحركة، أيضا هنا لا ندغم يا إخوة، بل نقول قالوا وهم فيها، ولو أدغمنا لقلنا قالوا وهم فيها، وهذا لا يصح. إذا التقى متماثلان والأول ساكن يجب الإدغام قولا واحدا، إلا أن يكون الأول حرف مد فيتعين الإظهار. عفوا دكتور أيمن، ولعل الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة إدغام الحرفين المتماثلين ليتسنى للمشاهد أن يتابعنا قراءة ونظرا وسماعا. إذا الحرفان المتماثلان إذا التقيا والأول ساكن فيجب أن ندغم الأول في الثاني. هنا على اللوحة نرى مكتوب حكم الإدغام في الأحرف الملتقية، هذا الكلام الذي قلته منذ قليل، بأن العرب اتفقوا على ثلاثة أشياء، اتفق القراء على وجوب الإدغام في الحرفين المتماثلين والمتجانسين، هذا اتفقوا فيه على الإدغام، واتفقوا على وجوب الإظهار في المتباعدين، أيضا هذا أمر متفق عليه. أما موضع الخلاف بين القبائل العربية، فهو إذا التقى حرفان من مخرجين متقاربين. هذا ما سنشرحه إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة بإذنه تعالى. نريد اللوحة التي بعدها التي فيها تعريف إدغام الحرفين المتماثلين. نعم، القاعدة تقول يا إخوة كما نرى على الشاشة، يجب إدغام الأول من المتماثلين إن كان ساكنا، هذا هو الشرط، في الثاني إلا إذا كان حرف مد، يعني إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد. نحو قالوا وهم، فهنا لا إدغام. الذي يوسوس، أيضا هنا لا إدغام، لأن الحرف الأول حرف مد فهو حالة مستثناة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن، ونختم اليوم